سيضرب بفتن وقلاقل، فتنة تليها فتنة تليها فتنة. فهذا بيان نبوي منه صلى الله عليه وسلم، فحري على كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفة، وهو موضوعنا في هذا اليوم، وقفة مع النفس. حري على كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفة ليطرح عليها سؤالا: ما هي الفائدة التي ستعود على الأمة من جراء معرفتها بما سيحدث في آخر أزمنة أمة الإسلام من فتن وقلاقل؟ ما الذي تستفيده الأمة من معرفتها لهذا الخطاب النبوي، وأن آخر الأمة الإسلامية سيضرب بالفتن والقلاقل؟ ما الذي يعود عليك أيها المسلم، كبيرا صغيرا متعلما غير متعلم؟ ما الذي نستفيده من هذا الكلام النبوي الشريف؟ الفائدة تكمن عباد الله في كيفية التعامل مع تلك الحقبة المملوءة بالفتن والقلاقل والاضطرابات التي ستضرب الأمة جمعاء، ليس في قطر دون قطر ولا في دولة دون دولة، بل إن الخطاب عام لا يختص بقرية ولا ببلدة، بل يختص بالأمة بأسرها في أي بقعة كانت. فالذي تستفيده أيها العبد أو الفائدة تكمن في كيفية التعامل مع هذه الحقبة، كيف تتعامل وتتعايش معها بمنظور إسلامي صحيح يقوم على الكتاب والسنة، بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم تابع التابعين. هذه هي الفائدة. حوار حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابي الجليل أبي ذر رضوان الله تعالى على الصحابة أجمعين، أخرجه ابن حبان في صحيحه. قال أبو ذر: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، أي جعله خلفه على الدابة. قال: وأردفني خلفه، ثم قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد، رأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك من شدة الجوع الذي سيسيطر عليك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، وذلك من شدة الجوع، كيف تصنع يا أبا ذر؟ فالنبي هنا معلم، مربي، يعلم صلى الله عليه وسلم ليس ذر فقط، بل يعلم الأمة جمعاء إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فهذه دروس وحكم وفوائد تحقن دماء وتستر عورات وتؤمن روعات، فينبغي على الجميع أن يعيها وأن ينتبه إليها. فقال: يا أبا ذر، كيف تصنع؟ فقال أبو ذر: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبا ذر، تعفف، عند الجوع الشديد توجد العفة، يا أبا ذر تعفف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، رأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يصير البيت بالعبد، البيت يعني القبر، يعني سيصير سعر القبر بسعر عبد، وذلك لكثرة الموتى في تلك العقبة. فقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يصير البيت بالعبد كيف تصنع؟ فقال كنت الله ورسوله أعلم. فقال يا أبا ذر اصبر. ثم قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا تحدث مقتلة عظيمة يقتل الناس فيها بعضهم بعضا، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تصنع؟ ماذا تفعل؟ فقال كنت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال يا رسول الله فإن لم أترك، يعني إن لم يتركوني بحالي فإن لم أترك. قال صلى الله عليه وسلم فأتي من أنت منهم فكن فيهم، كن في قبيلتك، كن في عائلتك، فأتي من أنت منهم فكن فيهم. فقال يا رسول الله أآخذ سلاحي؟ أفآخذ سلاحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فضع طرف ردائك، يعني جلبابك، فضع طرف ردائك على وجهك ليبوء بإثمه وإثمك. خطاب نبوي، توجيهات سليمة سديدة، إن رعاها المسلمون حقنت دماء وسطرت عورات وأمنت روعات. إن رعينا هذه التوجيهات التي جعلت خلف الظهور في أيامنا هذه، فعند الجوع أمرت بالتعفف مت وأنت كذلك، وعند الطواعين والأمراض التي تضرب الأمة ويكثر الموت اصبر على البلاء وعلى الأوجاع، وعند نزول الفتن والقلاقل اقعد في بيتك واغلق عليك بابك، لا تنزل إلى الشارع، لا تنزل إلى الميادين، بل اغلق بابك واقعد في بيتك. هذا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك زمرات من الناس لا تريد للأمة استقرار، سبحان الله، ولا تريد حقنا للدماء. في الأسبوع الماضي المنصرم استمعت إلى محاضر يحاضر بين كوكبة من الشباب، جمهور كبير من الشباب، ويحاضر. فسأله أحد الشباب سؤالا، قال له ما هي فوائد الثورات، الثورات التي ضربت العالم الإسلامي، فيسأله ما هي فوائد هذه الثورات، ما هي فوائد المظاهرات، ما هي الفوائد التي ترجع على أبناء المسلمين، ما هي هذه الفوائد؟ تخيلوا بما يجيب، تخيلوا بما يجيب. فقال كلامه والله وبالله وتالله، فقال أنا من قرية تبعد عن حمص، محافظة سورية تعرفونها، تبعد عن حمص بثمانية كيلو متر، ثمانية كيلو متر. قال محررة، يعني من جيش بشار، قال محررة بها جيش حر، نستطيع أن نعبر عن آرائنا، لا توجد رشوة، كلماته والله وبالله وتالله. ثم قال ما لكم تستعجلون الثمرة؟ وأي ثمرة يقصد؟ والله لا أعرف. أيقصد مئات الآلاف من الرجال الذين ذبحوا، أم مئات الآلاف من الأعراض التي هتكت، أم الدمار الاقتصادي، أم تمزيق الجيش السوري؟ والله لا أعرف أي ثمرة عند هؤلاء المعتوهين. فقال ولكنكم تستعجلون الثمرة، فإن الثورات تستمر آمادا بعيدا ويواصلها أجيال تلو أجيال، يدفع الشباب إلى الهوية، إلى الدمار، إلى الخراب، إلى القتال. ثم ضرب مثالا ليس من القرآن، ولكن ضرب مثالا بالثورة الفرنسية، فقال مثلا الثورة في فرنسا ظلت 7 سنين، ثم لما نجحت لم تستقر فرنسا إلا بعد 70 عاما، توالت أو تولى فيها الحكم 80 حكومة. إيه الخراب ده؟ إيه الدمار ده اللي عند أصحاب الحكم دول؟ يقول لم تستقر إلا بعد 80 عاما، إلا بعد 70 عاما. ثم قال وإخوتنا في مصر، وإخوتنا في مصر ما زال الطريق أمامهم طويل، قطع الله رأسه آمين، ما زال الطريق أمامهم آمين، حتى تصل مصر إلى ما وصلت إليه الشعوب من الحرية والانفتاح، إلى آخر كلامي حتى لا أتقول عليه، سأقف عند هذا الحد. تخيلوا أن رجلا ذو لحية، صاحب لحية، صاحب جلباب قصير، يخاطب المئات بل لعلها آلاف من الشباب بهذا الخطاب، ويوجه الخطاب إلى شباب الشعب المصري بهذه الوتيرة، إلى أي شيء يقودهم؟ إلى الدمار، إلى الخراب، إلى التفجير، إلى القتل، إلى ضرب الجيش، إلى كل خراب تتخيلونه. لم يشر إلى حرمة الدماء التي حرمها الله، لم يشر إلى حرمة الدماء التي حرمها رسول الله، لم يشر إلى الأعراض التي هتكت، ملايين من أعراض السوريات هتكت في شتى بقاع العالم، لم يشر إليها، مئات الآلاف من الرجال ذبحوا لم يشر إليهم، ملايين من الأطفال تيتمت لم يشر إليها، دمار في دولة سوريا بأكملها لا يخفى على أحد لم يشر إليه، لم يشر إلى الدمار الذي دمر ليبيا ودمر العراق ودمر اليمن ودمر بلاد المسلمين، دمرهم الله، لم يشر إلى أي شيء من هذا، واكتفى بأنه في قرية تتمتع بالحريات، اكتفى بأنه في قرية تتمتع بالحرية، يستعملون فيها حرية الرأي، هذه أهم المميزات التي وصلت إليها الثورة في سوريا، ثم يناشي الشباب المصري أن يصل إلى ما وصلوا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، المال والعرض والنفس قبلهما، النفس العرض المال محرمة، دماء المسلمين أعراض المسلمين أموال المسلمين محرمة مجرمة في أي مكان كانت ولأي بشر من أبناء المسلمين كانوا، وأبناء غير المسلمين معصومة أيضا بالمعاهدات والمواثيق إلى آخر هذه الأمور، الدماء معصومة، عصم الله عز وجل دماء الكافرين الذين يعيشون تحت مظلة حكم إسلامي في بلاد المسلمين، الدماء معصومة لا تراق بغير حق، بل إن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه يقف أمام الكعبة بيت الله تعالى الحرام، يقف أمام الكعبة وينظر إليها ويقول لها ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، المؤمن دمه عرضه أعظم عند الله عز وجل من حرمة بيت الله تعالى الحرام. هذا دين عباد الله؟ قفوا مع أنفسكم، كل رجل كل شاب صغير كبير قف مع نفسك وتدبر في كلام دعاة الفتنة، دعاة الخوارج هؤلاء الذين يردونها خرابا بلاقة تنعق فيها البوم والغربان، لا يريدون الأمن لوطننا لمصرنا، لا يريدون الأمن ولا الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما نعرض أو ننظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، اسمعوا واحفظوا هذا الكلام وابحثوا عنه، لعلي كذاب لعلي منافق، ابحثوا عن صدق كلامي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح إن السعيد لمن جنب الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب يأكد كلام كان يردده 3 مرات، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن، هوان دي يعني آه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع على من قتل في فتنة ثواهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري يقول إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. اسمع القاعد فيها خير من القائم يعني اللي قاعد خير من القائم يعني اللي واقف. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا يا رسول الله بما تعهد إلينا بما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم يعني إلزموا بيوتكم. الحلس هو الشيء الذي لا يغادر البيت. قال كونوا أحلاس بيوتكم أي إلزموا بيوتكم. هذا هو المنهج النبوي طريقان بين أيديكم. طريق دعاة الخوارج الذي يقول الشباب الثورة تستمر ولو لسبعين عاما حتى يحدث استقرار والطريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقبل من أي إنسان أن يأتي بكلام من دين الله يخالف كلامي هذا وعلى يتم استعداد أقف في نفس هذا المكان أقول أخطأت وتراجعت عما تكلمت وأخبرت به. لكن يأتوا بكلام ندين الله تعالى به. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه لا يوم أن نلقاه أمين. دينك أيها المسلم الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم أساسه أمرين اثنين. كل ما يأتي بعد هذين الأمرين تابع لهما. إنما أصول دينك تقوم على أمرين اثنين: الكتاب القرآن الكريم يعني والسنة يعني صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن أعداء الإسلام ما قدروش يحرفوا فيه ما قدروش يألفوا قرآن ويقول القرآن ده نزل على رسولكم صلى الله عليه وسلم. لكن قدروا يخترعوا أحاديث ويدخلوها في كتب السنن ويقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. وأنا تكلمت بهذه المسائل على مدار شهرين بما فيه كفاية في ذلك المكان. يعني ألفوا أحاديث ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وصحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهم يعني كيف نفهم القرآن كيف نفهم أحكام النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان وعلي بفهم من؟ بفهم التابعين الحسن البصري سيد العباد الزهاد محمد بن سيرين سعيد بن مسيب الإمام الأوزاعي أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد. هم دول علماء هم دول سادات العلماء هم دول أصلوا العلوم هم دول شرحوا كلام ربنا سبحانه وتعالى هم دول بيّنونا أحكام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين شرحوا وبيّنوا لنا دين الله سبحانه وتعالى. فلا نقبل في كتاب الله تعالى أي تفسير عصري من إخواننا اللي على الساحة دول اللي بيخربوا بالدين. ولا نقبل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام لأي أحد من هؤلاء المفكرين المخربين المدمرين المفجرين. لا نقبل. عندنا الأصول الكتاب والسنة. مش عاوز أقول بفهم السلف هقوله السلف يبقى السلفين على الصحة. لا أنا بقول لكم الكتاب والسنة بفهم يعني كيف فهمناه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين يبقى الحسن البصري والسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والأوزاعي وتابع التابعين رضي الله تعالى على الجميع. هذا هو ديننا الذي ينبغي أن نمشي عليه ونسير عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. من على هذا كلام هو على عقيدة سليمة ومنهج سليم، كلامه على العين وعلى الرأس. من يخالف هذا الكلام لا كلام له ولا نسمع له ولا نمشي خلفه. من لديه عكس هذا الكلام يأتي به في مناقشة علمية مؤدبة لا بشكاوى كيدية كما يصنع ويفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقسم قسما، لديه مال غنيمة أموال ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، فجاء ذو الخويصرة التميمي، أبو الخوارج أبوهم أصلهم، فجاء ذو الخويصرة التميمي من بني تميم يعني من قبيلة بني تميم، فقال: يا محمد اعدل. هكذا لرسول الله. وفي رواية يعني لفظ تاني قال: يا محمد اتق الله، للنبي صلى الله عليه وسلم، لسيد البشر، لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد اتق الله، يقول هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يعني لفظ ثالث يقول: ما بهذه القسمة أريد وجه الله يا محمد، عمل الله بعدله أمين. يقول هذا لسيد ولد آدم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدد إن لم أعدل أنا رسول الله، من يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. يقول هكذا. فعمر رضي الله عنه وفي رواية خالد بن الوليد يقول: يا رسول الله إذن لي بضرب عنقه، إذن لي يا رسول الله بضرب عنقه. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله يصلي. فقال خالد بن الوليد: كم من مصلي يصلي ولا صلاة له، معنى كلامه يصلي بين الناس لكن لا صلاة له، قلبه مملوء بالنفاق، وقد يكون صاحب لحية وصاحب جلباب قصير لكن قلبه مملوء بالنفاق. فقال: يا رسول الله مرني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لله. ثم قال: سيخرج من ضدي هذا الرجل، يعني من صلبه يعني من نسله، فقال: سيخرج من ضدي هذا الرجل قوم يعني ذرية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. دول مش كفار، دول عباد الذين يتكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن حافظ لكلام الله تعالى، لا يجاوز سراقيهم يعني لا يدخل قلوبهم، يقرؤونه باللسان لكن ليس في القلوب، لا يطبقونه لا يعملون به لا يفهمونه حق الفهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. والسؤال: اعتراض هذا الخارجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل دين أم من أجل دنيا؟ هل اعترض على دين؟ هل عارض النبي صلى الله عليه وسلم في دين؟ أم أنه خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب مع سيد ولد آدم مقابل ماذا؟ مقابل دنيا، بضع دينارات، يسيء الأدب مع سيد ولد آدم من أجل بضع دينارات، من أجل الدنيا لا من أجل الدين، من أجل دنيا لا من أجل دين. وعثمان رضي الله عنه وارضاه ذو النورين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الوحيد الذي جمع الله عز وجل له بين بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان لما حاصر الثوار بيته، ليس قصره، لما حاصروا بيته بأي تهمة اتهموه؟ اتهموه بأنه بدد أموال بيت مال المسلمين وفرقها في قبيلته بني أمية، وقتلوه من أجل ذلك، ومنع عنه الماء صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفهام هؤلاء للدين مغلوطة، معكوسة، يفهمون الدين هكذا، لا يفهمون الدين فهما سديدا سليما. والله لو فهموه فهما سديدا سليما لحقنوا دماءهم ولسطنوا أعراضهم ولأمنوا روعاتهم، والله لو فهموه فهما سديدا. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدنيا، لأن أشد الجرم أن يركن الإنسان إلى الدنيا وأن يقاتل من أجلها وأن ينافس عليها. إذا قاتل عبد على الدنيا فقل عليه السلام، إذا قاتلت من أجل قطعة أرض أو على محدة نقلت عليك وعريق الدماء فقل عليك وعلى من قاتلك السلام، فإن القتال على الدنيا قد يستجلب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلا تقاتل على دنيا أبدا، ولا تشهرن سلاحا من أجل دنيا أبدا، ولا تقاتل جارك من أجل دنيا أبدا، ولا تخسر صديقك من أجل دنيا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري يقول: ما الفقر أخشى عليكم، لا أخاف عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا مهلكة، التنافس على الدنيا مهلك، التنافس على الدنيا مدمر. لذلك جاء الخطاب الرباني الإلهي الذي يطمئن كل عبد بأن رزقه مكفول، قوتك مكفول. الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقسم رب العباد بنفسه فيقول: فورب السماء والأرض إنه لحق للسماء أنكم تنطقون. كما أن الله تعالى أنطقك وتطمئن إلى بيانك وتتكلم، اضمن رزقك، اضمن قوتك، اضمن قوتك كما أقدرك الله تعالى على الكلام. فلا تقاتل عليه، ولا تشيرن من أجله سلاحا، ولا تغتصبن أرضا ولا حدا، ولا تأكلن مالا بحرام أو من حرام. وجاء التحذير والنداء النبوي، النداء النبوي، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال: إن جبريل نفث في روعي وأخبرني أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لن تموت نفس، لن تخرج من على هذه الأرض حتى تستوفي رزقك، حتى تأخذ ما كتب الله لك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، اعتدلوا في طلب الرزق. اتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، وخذوا ما حل، ما حله الله لك، وخذوا ما حل، فدعوا ما حرم، دع ما حرم الله عليك. ولا يستبطئ عبد رزقه فيطلبه بمعصية الله، لا تستبطئ رزقك فتطلبه بمعصية الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن فضل الله لا ينال بمعصيته، فضل الله ورزق الله لا ينال بمعصية الله، بل ينال بطاعة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا دين سألقى وستلقون الله تعالى بها، سنلقى الله عز وجل بهذا الكلام وبهذه العقيدة. فاتقوا الله تعالى في دينكم، واتقوا الله تعالى في أوطانكم، وانتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأبنائكم، فوالله وبالله وتالله يدرسون للشباب على شاشات الانترنت كيف يفجرون سيارة، كيف يصنعون زجاجة مفخخة، كيف يدمرون مركبة، كيف يغتالون. والله وبالله وتالله طول الصفحات، والمتعلم في هذا المكان يعرف ذلك جيدا، يدرسون للشباب كيف يصنع ديناميت، كيف يصنع زجاجة مدمرة، كيف يدمر، كيف يقتل. يدرسون هذا للشباب وللنشء الآن على شاشات الانترنت الذي ملأ كل بيوت المسلمين الآن. فانتبهوا لأنفسكم وانتبهوا لأبنائكم وانتبهوا لدينكم وحافظوا على وطنكم، ومن لم يكن له في أهل سوريا عبرة فلا يعيش على هذه الأرض. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا تفرق المرحومة، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا من كيد الأعداء، اللهم احفظ مصرنا من كيد الأعداء، وأمنها من كيد الفجار، واحفظها من أيدي الغاشمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. لا نخيب وأنت رجاؤنا، لا نخيب وأنت ملجاؤنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا. لا نخيب يا ربنا وأنت رجاؤنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار يا ربنا مصيرنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.